ودائما تستخدم هذه القصة مثلا في الدول العربية زي مصر ولا لبنان، ولا لما يجي الشخص يقول شوفوا ماليزيا فعلت عكس الصندوق ونجحت، كنوع من مقاومة توصيات الصندوق. فهل هذا الخطأ هو الشائع في نشاط الصندوق؟ لا لا لا، ولا هو الاستثناء؟ أعتقد هو الاستثناء، أعتقد هو الاستثناء. الشائع أنه الدول تأتي للصندوق في وقت يكون الوضع حرج، ولذلك أيا كان الدواء سيكون مر. لكن حالة آسيا الصندوق نفسه حسب معلومات، المرة الوحيدة اللي اعترف كذا بشكل واضح أنه أخطأ في إعطاء ذلك الدواء.